فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل عليه ديون ومهدد بالسجن إن لم يسدد، وليس عنده سداد، هل يجوز له أن يقترض بالربا لأجل هذا الأمر ويكون من ضرورة؟ لا، ما يجوز يجبر على السداد وهو معسر. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فناظرة، هذا أمر من الله، فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، تعفيه من الدين هذا خير، وإلا انتظر. نعم.